بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان الحديث في الحلقة الماضية عن دلالات رفع الأيدي في الدعاء إلى الله وما يتضمن ذلك من الإقرار بتوحيد الله وتعظيمه والإيمان بعلوه على خلقه وغناه الكامل عنهم وافتقارهم إليه من جميع الوجوه. وقد مضى معنا الإشارة إلى أن هذا أمر يجده الناس في فطرهم، صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم. يقول الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد: وكما هو مفهوم في فطر المسلمين علمائهم وجهالهم وأمرائهم ومماليكهم وذكرانهم وإناثهم بالغيهم وأطفالهم، كل من دعا الله عز وجل فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى الله تعالى إلى الأعلى لا إلى الأسفل. ويقول الإمام أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة رحمه الله: ولو أن هؤلاء أي من ينكرون علو الله رجعوا إلى فطرهم وما ركبت عليه خلقتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله هو العلي وهو الأعلى، وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه، والأمم كلها عربها وعجمها يقولون إن الله في السماء ما تركت على فطرها انتهى. فالإيمان بعلو الله على خلقه مستقر في الفطر السليمة، ثابت في نصوص الكتاب والسنة، متقرر في العقول القويمة، مجمع عليه بين علماء الأمة. ولذا كان توجه الناس عند الدعاء بقلوبهم وإشارتهم ورفع أيديهم إنما يكون إلى العلو لا إلى جهة أخرى. وهذا أمر فطري ضروري عقلي يجده كل داع في قلبه. فالقلب عند التوجه والسؤال والدعاء والابتهال والمناجات له وجهة واحدة يقصدها ويتجه إليها، هي إلى الله جل وعلا في علوه، لا يتجه إلى يمين أو شمال أو سفل أو نحو ذلك، وإنما يتجه إلى العلو. وهذا أمر ضروري لا ينفك منه القلب إلا إذا فسد وانتكس وأظلم وتحول عن الفطرة. ولهذا أخي المستمع، ترى في أحوال الداعين والذاكرين أنه يحصل من بعضهم حركات في جوارحهم اضطرارا إلى فوق إلى جهة العلو، وذلك تبعا لحركة قلوبهم بالإشارة أو الأصابع أو العين أو الرأس أو غير ذلك من الإشارات الحسية. وهذا أمر قد تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليه المسلمون. ولذا تراهم يقولون بألسنتهم: ارفعوا أيديكم إلى الله ونحو ذلك من العبارات. وهذا إخبار منهم عن أنفسهم أنهم يقصدون الإشارة إلى الله ورفع الأيدي إليه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المستمعون، وقد تواتر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي إلى الله في الدعاء، والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى يدعو بها في خطبة الجمعة وفي التشهد في الصلاة، ورفع البصر إلى السماء، والإشارة بالإصبع إلى السماء ونحو ذلك. أما رفعه صلى الله عليه وسلم ليديه في الدعاء فهو ثابت في أحاديث كثيرة جدا، وقد مضى معنا في حلقة ماضية ذكر جملة منها. وأما إشارته بالسبابة من اليد اليمنى يدعو بها في خطبة الجمعة فهو ثابت فيما رواه حسين بن عبد الرحمن قال: رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب، إذا دعا يقول هكذا فرفع السبابة وحدها، رواه مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم. وأما إشارته بالسبابة من اليد اليمنى يدعو بها في التشهد فثابت فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. وفي رواية: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. رواهما مسلم وأحمد والنسائي، وفي الباب أحاديث عديدة. وأما رفعه صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فيقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى آخر الآية. وفي صحيح البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر وقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت. وأما إشارته بإصبعه إلى السماء فقد ثبت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في ذكر حجة الوداع، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة: ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول: اللهم اشهد 3 مرات، أخرجه مسلم في صحيحه. والنصوص في هذا المعنى العظيم كثيرة، وهي دلالة ظاهرة على علو الله جل وعلا وفوقيته، وأنه تبارك وتعالى الكبير المتعال، ولهذا تقصده القلوب وتصمد إليه الخلائق ويرفعون أكفهم إليه عند دعائهم وسؤالهم، ويشيرون إليه في علوه بأصابعهم موحدين له مقرين بعظمته جل وعلا، خلافا للمنكرين لعلوه من أهل الضلال والباطل، فإن هؤلاء في الحقيقة ينكرون حقيقة كونه أحدا صمدا، ويجحدون حقيقة دعائه وصدق التوجه إليه، ويسوغون الإشراك به، ويعطلون صفات كماله. والله المستعان، وهو الهادي وحده إلى سواء السبيل. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.